أنه بلع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتي أواج منه، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ذكر مالك قبل أثر ابن عمر الذي نقصد أثرا آخر عن ابن عمر أنه سأله رجل عن الوتر فقال، يعني حس حكم الوتر يا ابن عمر، ما قالش واجب ولا فرض ولا سنة ولا مندوب ولا نافلة ولا شيء، قال تسألني عن الوتر؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوترنا وأوتر المسلمون، حكم الوتر يا ابن عمر، قلوا أوتر رسول الله وأوتر المسلمون، يبغى منه كلمة فرض واجب مندوب مستحب، وابن عمر لم يزده على ذلك. ابن عمر ما كانش يعرف الفرق بين الفرض والواجب والسنة ولا يعرف ذلك، كأن ابن عمر متردد فيما بين يديه من النصوص في شأن الوتر، فلم يستطع أن يقول واجبا حتى لا يعتذر هذا السائل ستة أوقات، ولم يستطع أن يقول سنة أو نافلة فيتساهل فيه السائل، فأحاله إلى واقع الأمر. وإلا فابن عمر يعرف الفرض، يعرف المندوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وليست قضية اصطلاح الفقهاء كما يقول بعض المتأخرين. الفرق بين الفرض والنافلة موجود، أو الفرض والسنة كما تقدم لنا في الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم هذا شهر رمضان كذا، قد فرض الله عليكم صيامة وسننت لكم ايش قيامة، يعني هناك فرق بين الفرض والسنة، وهكذا ابن عمر يعلم ذلك، لكنه تحرد واحتاط واحترز، فأسند الجواب الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت يا المستمع بكيف أوتر رسول الله وأوتر المسلمون، تقتدي برسول الله وتكون مع جماعة المسلمين ولا لا؟ إذا ما في لزوم لكثرة الكلام، واجب مندوب فرض كأكثر من هذا الكلام كله لا حاجة لنا فيه. أوتر رسول الله وأوتر